الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. اتصف تبارك وتعالى بالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة، وهذه صفات وجودية قائمة بذاته تعالى. وقفنا عند صفة الإرادة. الإرادة واحدة، كما أن العلم واحد، كما أن القدرة واحدة، ولكن قد يكون هناك ورود في آيات قرآنية بلفظ الإرادة، ويكون المعنى المشيئة التي هي الصفة القائمة بذاته تبارك وتعالى. يريد الله يعني يشاء الله، وهي بهذا المعنى الصفة التي ذكرت في الأسبوع الماضي، الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى الباقية المخالفة لصفاتنا الواحدة التي يخصص بها مولانا الممكنات، والممكنات المتقابلات كما تقدم، الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم، الصفات أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير والثقات. الله تبارك وتعالى خصص لإرادته الأزلية أن يكون هذا المجلس في يوم السبت، في مسجد العادلية في مدينة حلب، وكان من الممكن أن يخصص هذا المجلس في مدينة دمشق مثلا، أو في مسجد آخر، أو في بلد آخر، وهكذا. الله تبارك وتعالى هو الذي خصص هذا الممكن مما يقابله من الممكنات. وقد يجد لفظ الإرادة في كتاب الله تبارك وتعالى، ويراد منه الإرادة الشرعية. ليس هناك صفتان، ليس هذا تعدد، علمان وإرادتان وقدرتان، لا، العلم واحد والإرادة واحدة وقدرة واحدة. الإرادة التي هي المشيئة هي صفة واحدة قائمة بذاته تعالى. أما الإرادة الشرعية فهذه لها صلة بالأمر الشرعي الذي هو خطاب الله، لها صلة بصفة الكلام. خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو أو الإباحة أو الوضع، أمثلة ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. لفظ الإرادة الذي يشير إلى المشيئة كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الإرادة توافي لفظ المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكقوله تعالى: فعال لما يريد. فهذه هي المشيئة التي هي الصفة القائمة بذاته تعالى. وهناك آيات في كتاب الله تشير إلى الإرادة الشرعية الموافقة للأمر الشرعي، ليست هي الصفة التي يخصص بها مولانا، يخصص بها الممكن، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الإرادة الشرعية موافقة لرضاه وموافقة لمحبته وموافقة لأمره. فما أمر به ربنا تبارك وتعالى يرضى يرضى فعله ويحب فعله، يريده إرادة شرعية ويأمر به أمرا شرعيا ويرضاه ويحبه. فهذا المجلس المبارك أمر به ربنا تبارك وتعالى حيث قال: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا تعاون على البر والتقوى، فهذا أمر شرعي. وأراده تبارك وتعالى إرادة شرعية، لأن الإرادة الشرعية موافقة للأمر الشرعي، وهو يحب ويرضى. والأمثلة على ذلك في القرآن كثيرة. إذا ما قرأتم القرآن فعندما تصلون إلى آيات تتحدث عن الأحكام، نعم، وتجدون معها الموافق يريد الله، يدل هذا على أن هذه الإرادة إرادة شرعية. لاحظوا هذه الآية التي ذكرتها لكم، التي ذكرها التي هي في كتاب الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم عسر. ماذا تقدمها من الآيات؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم يسر. فهذه أحكام يبين الله سبحانه وتعالى لنا، هذه الأحكام. فلما بين لنا الأحكام، نعم، فبين لنا أن هذه الأحكام منبثقة عن إرادته الشرعية، منبثقة عن إرادته الشرعية. وهذه الإرادة الشرعية كما قلت لكم موجودة في القرآن عند ذكر آيات الأحكام. وينبغي لنا أن نتنبه إلى مسألة أخرى استطرادا، لكن لا بد من معرفتها، وهي أن الأمر أيضا أمر يمكن من أجل أن نفرقها عن الإرادة الشرعية أن نقول هي الإرادة الكونية، بمعنى أنها تعلقت بالكون، تعلقت بالكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. هذا الشيء الذي أراده، الذي تعلقت هذه الإرادة به، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه إرادة كونية التي هي المشيئة. الإرادة الشرعية الموافقة للأمر الشرعي ذكرناها. هناك أمر كوني أيضا، ذكرنا الأمر الشرعي وقلنا الإرادة الشرعية موافقة للأمر الشرعي، وهناك أمر كوني. هذه الآية التي قرأناها قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا أمر كوني، أمر هذا الشيء، نعم، أمرا كونيا. أصبح إذا ربنا تبارك وتعالى أمر، نعم، أن نفعل هذا الفعل على وجه الندب أو على وجه الوجوب، هذا أمر شرعي. إذا أمرنا أن نجتنب على وجه الكراهة أو على وجه التحريم هذا أمر شرعي، أما الأمر الكوني فهو قوله للشيء كن فيكون، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا تعلق علمه، لأن هذا المجلس تعلق علمه في الأزل أن هذا المجلس سيكون. نعم. وخصص ذلك وفق علمه. نعم. بكلامه يقول لهذا المجلس كن، وبقدرته يبرز هذا المجلس. واضح. أما الأمر الشرعي أمر جميع الخلق أن يجتمعوا، لكن كل الخلق اجتمعوا؟ لا، اجتمع من تعلق به الأمر الكوني والإرادة الكونية. المخصص في الأزل اجتمعوا. الأمر الشرعي متعلق به كل الخلق، كل الخلق، والإرادة الشرعية نعم تخاطب كل شيء، كل الخلق، كل الخلق، كل المكلفين، كل المكلفين. لكن الإرادة الكونية والأمر الكوني هذا يتعلق بالاختصاص. فإذا علم الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل سيقبل على الله بقلبه، وسيذكر الله لسانه، وستكون همته متعلقة بالله، يخصص ذلك وفق علمه، يخصص ذلك في الأزل، ويقول لهذا الذي علمه وأراده كن. فإذا قال له كن أصبح همته أصبحت متعلقة بالله، وأصبح يذكر الله، وأصبح قلبه من القلوب التي تصفو نعم وتتعلق بالله، وترى أنه مقبل بكليته على الله، قد أبرزت القدرة ما خصصه تبارك وتعالى لإرادته وعلمه، وقال له كن فكان. أصبح الأمر الكوني تعلق ببعض الامتلاك، والإرادة الكونية تعلق ببعض الامتلاك، لكن الأمر الشرعي تعلق بجميع الخلق، والإرادة الشرعية تعلق بجميع الخلق. عرفنا الفارق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. أصبح الإرادة الشرعية التي تعلقت بجميع الخلق، من استجاب لها أحبه الله، ومن استجاب لها رضي الله عنه. الإرادة الكونية كما أن المولى خصص أقوام رضي عنهم، خصص أقوام وضع عليهم، نسأل الله العافية. في ناس تعلق عن الله في الأزل بأنهم من حسيات جهنم والعياذ بالله، تعلق عن الله بأنهم من حسيات جهنم، الحسيات التي نعم حساها إلى جهنم، تعلق عن الله بذلك وخصص في الأزل ذلك، وقال للشيء كن فكان، ونظرت إليهم وإذا هم في أماكن الكفر والفساد، أبرزت القدرة ذلك. الإرادة الشرعية تتعلق بهذا، ما يريد الله ذلك، يأمر به لا يأمر به، يحبه لا يحبه، يرضى لا يرضى. أصبح كيف يمكن لنا أن نتعرف إلى الإرادة الكونية وإلى الإرادة الشرعية ونحن ماشيين في الطريق في بيوتنا وفي أنفسنا؟ كيف يمكن لنا أن نتعرف إلى ذلك؟ الإرادة الكونية نتعرف إليها بوقوع الأمر، وتقول نعم رأيت هذا الرجل يصلي، أصبح وقع هذا الفعل الذي هو فعل الصلاة. رأيت هذا الرجل يحضر مجلس العلم، أصبح وقع هذا الأمر. فيدل وقوع هذا الأمر على تعلق الإرادة الكونية به، حيث أنه مخصص في الأزل، قد علمه الله تبارك وتعالى وخصصه وقال له كن فكان وأبرزته القدرة. فنتعرف إلى الأمر الذي يسير الذي تعلق به الإرادة الكونية بوقوعه. فإذا أنت نظرت إلى يومك هذا منذ الصباح إلى المساء، إيش حصل فيه؟ هذا هو الذي تعلق به علم الله وإرادته، يعني مشيئته الإرادة الكونية، وأبرز من قدرته وقال له كن فكان. فقد تعرفت إلى مراده الكون كن فيكون، وتعرفت إلى علمه، وتعرفت إلى ما أبرزته قدرته. طيب، وإذا أردت أن تتعرف إلى إرادته الشرعية إيش تعمل؟ تتعلم الأحكام، هذا حلال ولا حرام، محبوب أم مبغوض. فإذا نظرت إلى قوم يذكرون الله قد تحلقوا، يذكرون الله قياما أو قعودا أو على جنوبهم، يذكرون اسم الله، يذكرون لا إله إلا الله، يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تنظر في الأحكام فتجد أن هذه العبادة هي من أعظم العبادات. ليست الهيئة هي العبادة، أنها على القيام أو القعود هذه مطلقة ليست عبادة، العبادة في الذكر، الهيئة أذكر كما تشاء، ليست عبادة الهيئة، لكن الهيئة في الذكر. فلما عرفت أن هذا أمر قد أحبه الله وأمر به وأراده إرادة شرعية، نعم، ورضي عنه، فإنك تعرف إذا ما ذكرت الله تبارك وتعالى أن الإرادة الشرعية قد تعلقت نعم به وأنت وافقتها، فلذلك وافقت أمر الله الشرعي وإرادته الشرعية فأحبك ورضيك. فنتعرف إلى الإرادة الشرعية من خلال معرفتنا بالأحكام الشرعية في كتب الفقه، ونتعرف إلى الإرادة الكونية بوقوع الأشياء. مثال، نظرت إلى أفعالك من الصباح إلى المساء فرأيت فيها من الطاعات 50 طاعة 30 طاعة، نعم، تقول الحمد لله قد خصص ربي بإرادته بمشيئته بإرادته الكونية خصص هذه الأفعال فهي فضلا وكرما منه تبارك وتعالى إذ وفقني. وما هو التوفيق؟ التوفيق هو خلق الطاعة، لما خلق الطاعة أصبح وفقك. فماذا يجب عليك؟ طيب، بعد أن رأيت هذا الأمر، هذه الإرادة الكونية التي هي القضاء والقدر، أي من الله وإرادته وقدرته، وهذا الذي برز القضاء والقدر، فلما رأيته واطلعت عليه بوقوعه عرفت المراد الكوني بوقوعه. فلما عرفت أن التوفيق نعم قد تعلق بك، خلق الله الطاعة وظهر المراد الكوني بوقوع هذا الأمر، الإرادة الشرعية إيش تطلب منك؟ تطلب منك أن تشكر الله، لأنه وفقك. فماذا تفعل وقد وفقك؟ تشكره. حسبت كم مخالفة فيه؟ كم 10 مخالفة شرعية. تقول المراد الكوني ظهر وتعرفت إليه بوقوعه، والإرادة الشرعية ماذا تريد؟ استغفر استغفر ربك فسره الى الله، فسره الى الله، لا تترك المخالفه تبقى، فسره الى الله ولا تقف عند المخالفه، فان الله تبارك وتعالى يمحو المخالفه. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فأقبل على الله، وإياك أن تقول أنا لا يغفر لي، فهذا من أكبر الجرائم، أكبر ذنب يمكن أن تفعله أن تقول لا يغفر الله لي، تتهمه يعني عم تقول له أنت مالك كريم. أقبل عليه وقل له أنا عزمت ألا أعود إلى ما فعلت، وتبت إليك وندمت وتألمت، وأنت الغفار، وأنت الذي تحب صريخ الذين يتوبون إليك، صريخ العصاة الملتجئين بين يديك، أنت تحبه. معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. لجأت إلى الله تائبا مذنبا منكسرا، فقد ظهر لك المراد الكوني وعرفته بوقوعه وهو مخصص أزلا، وخاطبك ربنا بإرادته الشرعية أن تستغفر وأن ترجع إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، الإنابة، الرجوع، الإرادة الشرعية، يريد ربك منك إرادة شرعية أن تنيب إليه، أن ترجع إليه، أن تتوب إليه. فقد أراد إرادة كونية ما وقع، وأراد إرادة شرعية أن تشكر أو تستغفر. هذه المسألة الدقيقة التي إن فهمتها فزت في الفوز الأبدي، فأنت بقلبك دائما تشهد المراد الكوني، وبعينك وأذنك تسمع الإرادة الشرعية، بقلبك تشهد أنه هو المتصرف والفعال لما يريد، وبعينك وأذنك واختيارك تقول إلى الاستغفار، إلى الطاعات، إلى مجالس الذكر، إلى مجالس الإيمان، إلى مجالس العلم، إلى زيارة الإخوان في الله من أجل أن يتقوى إيمانك. فاختيارك وحواسك نعم تتفاعل مع الإرادة الشرعية، وقلبك ما تذكر بلسانك الإرادة الكونية إلا في مقام التعليم، قلبك يشهد المراد الكوني، قلبك. فإذا كنت كذلك فأنت ممن تفتحت عين بصيرته وعين بصره. يقول سيدي ابن عطاء الله إذا جعلك في الظاهر منتسبا لأمره الشرعي يعني، ورزقك في الباطن استسلام لقهره يعني لمراده الكوني، فقال عظم منة عليك. لا شك، لأن المراد الكوني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المكلفين لا شك الإرادة الكونية تتعلق بالكون، أما الشرعية للمكلفين. أيوة، خاطب بالأذى الأعيان العلمية، خاطب في الأذان الأعيان العلمية. إيش الأعيان العلمية؟ يعني أنت لست في الأزل منكشفا لعلمه تعالى، لكن أنت لك وجود، ما لك وجود عين علمية. خاطب في الأزل بخطابه القديم هذه العين العلمية، وأبرز بقدرته في الزمن الذي تعلقت إرادته بأنه سيكون خطاب القديم. هذا التحقيق. هذا التفصيل أحببت أن أفصل فيه، قد ذكرناه في مجالس التوحيد عدة مرات، ولكن لا بد من فهمه ولا بد من بيانه، لأن بعضهم لا يفصلون هذا التفصيل، ولا يمكن لك أن تفهم القضاء والقدر وأن تتعامل معه مع تمام الامتثال لأمر الله إلا بفهم هذا الأمر. ومن الخطأ الكبير أن تقول، من الخطأ الكبير أن تقول إن الأمر الكوني تعلق بغير الإنسان، والأمر الشرعي تعلق بالإنسان. هذا خطأ فاحش، خطأ فاحش. هذا قاله المعتزلة. ومن الأسف أن أحد الكتب التي كتبها أحد الرجال المشهور له بأنه من أهل السنة والجماعة قد وقع هذا الكتاب، قد يكون وقع سهوا في هذا الأمر، حيث بين أن الأمر الكوني لا يتعلق الإنسان، يتعلق بغيره، والأمر الشرعي يتعلق الإنسان، وهذا خطأ فاحش. هو من أظهر وأبرز الكتاب في عصرنا ووقتنا وبلادنا، وهو رجل صالح، نعم، ولكنه في كتاب أخير له وقع في مقدمات هذا الكتاب، نعم، بهذا الخطأ الفاحش تحت عنوان بين الحرية والتكليف، نعم، فنعم الحرية مشهودة في الاختيار، يعني ينبغي أن لا نخلط، المشكلة هي في الخلط. أنت في ظاهر أمرك تشهد حريتك لا شك، هناك إكرام وهناك حرية، هذا أمر تكليفي، لكن أن تقول أن الأمر الكوني لم يتعلق بك، لا، هذا خطأ، هذا قاله المعتزلة. ومن العجيب أن هذا الرجل الصالح ممن يجابه المعتزلة، ولكن جل من لا يخطئ، المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره يخطئ. هذا من الأخطاء الكبيرة في علم التوحيد، هذا من الأخطاء الكبيرة جدا. الحاصل المعتزلة لهم ثلاثة أقوال، المعتزلة لهم ثلاثة أقوال. القول الأول للمعتزلة جعل الإرادة الكونية عين الأمر الشرعي. الإرادة، لاحظ بعد هذا الشرع وهذا الفهم، لاحظ ما وقع فيه المعتزلة من التخليق. القول الأول للمعتزلة الإرادة الكونية هي عين الأمر الشرعي. القول الثاني الإرادة الكونية تابعة للأمر الشرعي، يعني لا يريد مولانا إرادة كونية إلا ما أمر به الأمر الشرعي، أفعال الخير، نعم، تعلقت بها إرادته الكونية، أما ما تفعله أنت من معاصي المخالفات هذا أنت خلقته وأنت أردته ولم يتعلق به إرادته الكونية. إذا في ملك الله يكون ما لا يريد. إذا القول الأول للمعتزلة الذي وقع في أن الإرادة الكونية هي عين الأمر الشرعي، القول الثاني ان الارادة الكونية تابعة للامر. القول الثالث قال الارادة في فعله تعالى هي العلم به. الارادة هي العلم. يعني هو علم انه سيكون مطر في اليوم الفلاني فاراد ان يكون مطر، يعني علمه بانه في الازل بانه سيكون سينزل المطر في هذا اليوم، علمه هو علم ارادته هذا فعله. قال لكن اذا كان انت تفعل الان، انت تقوم بفعل افعالك الاختياريه على قول ما تزيل انت تريده وانت تخلقه الحق ما العلاقه. قال لا، العلم بهذه الافعال ازلي لكن هو غير الاراده، لان الاراده لاحظ التناقض في قضيه المطر على جهوده، لذلك العلم به هو الاراده. لما انت فعلت قال هذا فعل غيره، ففي فعل غيره الاراده غير العلم، وفي فعله الاراده هي عين العلم. فنحمد الله ان انجانا من هذا التخليط، نحمد الله ان انجانا من هذا التخليط. ما اراده ما شاءه في الأزل، علم الله في الأزل أن هذا من الخير سيكون وهذا من الشر سيكون، وخطأ ذلك أجلا بإرادته الكونية التي هي المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنت تشاء الخير والشر صحيح؟ والله وما تشاءون الا ان يشاء الله، فقد تعالى اراده الله مشيئته وكل شيء. الاحاديث التي ورد في الصحاح في ان مشيئه الله تبارك وتعالى تتعلق بالخير والشر الاحاديث الصحيحه لا تعد. واذا كان سنح المجال في الاسبوع القادم على حسب ما ييسر المولى ارسل لكم أحاديث كثيرة الصحيحة التي كلها يأتي المعتزلة ما بيأخذوا السنة، لكن نحن أهل السنة. ليش سموا معتزلة؟ لأن اعتزلوا أهل السنة لا يأخذوا من السنة، ونحن نأخذ من القرآن ونأخذ من السنة بفضل الله وكرامته. هل يصح للقاضي أن يحكم بدون أدلة وشهود؟ لا ما أريده. طيب نحن إما تعلقت إرادته في الأزل صحيح، فقال للشيء كن فيكون فيكون صحيح. طيب نحن الممكن أول نسميه العين السابقة هو عين سابقة. نعم فهي العين هي أليس هي أعطى للعليم المعلومات حتى حكم عليها بها؟ هو أعطى وهو يعطى هو يعلم ما يعلم به هو يعلم ما هو عليه. صحيح. إن القاضي لا يحق له أن يحكم إلا بأدلة وشهود. القاضي حتى نبين يا سيدي المسألة، عندما استشهدت أنت للقاضي ثم نقلتها إلى المولى، المولى المقاضي أولا المسألة متباينة كثيرة لعدة اعتبارات. أول اعتبار هذا القاضي عبد مسؤول وموظف أمام الله، وعليه أن يقوم بوظيفته لأن هذا الذي يحكم له أو عليه ملك له. أنا ما قصدت القاضي هو مثلنا، أنا قصدت القضاء. معلش معلش بس اصبر حتى أوضح لك المسألة. أول شيء هذا القاضي الذي يحكم له في القضاء ملك له، إنما هو موظف أن يشك في هذا الأمر، فإن رأى أنه حق حكم له، وإن رأى أنه باطل حكم عليه. لكن ربنا تبارك وتعالى نعم يملك كل الممكنات، القاضي لا يملك شيئا، فلا يجوز له أن يتصرف في غير ملكه. لماذا سمي القاضي الذي يقضي بغير أدلة أو أنه يقضي بالباطل، لماذا سمي ظالما؟ لأنه تصرف بغير ملكه وبغير إذنه. الظلم، تعريف الظلم، هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، والله تبارك وتعالى لا ملك لغيره. أي واحد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الأمر الثاني أن المولى تبارك وتعالى أعطانا الأسباب وعالم الأسباب، وكلفنا من خلال عالم الأسباب، فهو سبحانه وتعالى على الحقيقة المشبع، وهو على الحقيقة الساقط، بدليل القرآن: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. فالطعام لا يطعم، الله المطعم، والماء لا يسقي، الله الذي يسقي. فما هي هذه الأسباب؟ هذه عالم الحكمة أمرنا الله تبارك وتعالى أن نذهب إليها، فنحن نذهب إلى الماء فيخلق الله تبارك وتعالى الري عنده، ونذهب إلى الطعام فيخلق ربنا تبارك وتعالى الشبع عنده، لأنه ما في إلا فعال واحد. ونذهب إلى اختيارنا، اختيارنا سبب من الأسباب، في الماء وفي الطعام، نذهب إلى اختيارنا. لذلك الذي يرى الطعام ولا يذهب إليه حكمه في الشرع حكمه منتحر، هذا ينتحر لو عاقب يوم القيامة، لأن الطعام سبب أمامك وما ذهبت إليه. والله تبارك وتعالى أعطاك سببا، هذا السبب هو اختيارك، هذا السبب قدرتك أنت وإرادتك، هذه أسباب أمرك ربنا تبارك وتعالى، كلمك أن تذهب إليها، فلا تختار إلا ما يرضي الله. فلما أتيت إلى السبب، إذا رحت أنت الآن بدل ما تروح للطعام رحت للسن، وصلت ايش العقوبة؟ منتحية في الله والعياذ بالله. وربنا تبارك وتعالى أمرك أن تذهب إلى اختيارك، وأن تختار ما يرضي المولى تبارك وتعالى. لذلك لما المولى كلفنا، ما كلفنا ونحن مكرهون، لكن كلفنا ونحن مخيرون مختارون، نشهد اختيارنا. انت اذا قلنا لك يا سيدي تصلى الروح، بتروح من الجدار ولا من الباب؟ من الباب، اصبح تختار، وانت لا تنكر اختيارك. ولكننا نعلم قاعدة مهمة في مذهب اهل السنة والجماعة، ان الاسباب غير مؤثرة، فالطعام الذي تذهب اليه ليس هو المؤثر بالشبع، ولكن الله هو المؤثر، وكذلك الماء ليس هو المؤثر، والنار ليس هي المؤثر، واختيارك ليس هو المؤثر، لانه كالاسباب العادية ليس مؤثرا. فيبقى لا استطيع ان افهم التوفيق بين هذا وهذا المخرج. طبعا هذا انت عليك ان تفهم امر واحد، انه لا يجري في ملك الله الا ما اراد وما ابرز بقدرته، هذا تعتقده بدون فهم القوم والكيفيه. سيدنا ابراهيم، انت ولا سيدنا ابراهيم؟ سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام طلب ان يفهم هذا الكون، قال ربي ارني كيف تحيي الموتى. نحن نشوف، نمسك بايدنا باختيارنا بقدرتنا، نفهم الاختيار ونفهم قدرة العبد ونفهم صحته. كيف المراد الكوني والقدرة الأزلية؟ ربي علمني كيف تحيي الموتى؟ ايش اظهر له؟ اظهر له اثر القدرة ولم يظهر له كيفية تعلق القدرة. فأنت الذي تراه أنك فعلت الخير أو فعلت الشر، والله تبارك وتعالى يوم القيامة يطلبك أنت أن تحاسب نفسك. ما الحاسب يقول؟ يقول أنت حاسب نفسك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كل نفسك اليوم أنت حاسب. المولى يكون ظالما ويرضى منك أن تحاسب نفسك. كيف يكون ظالما وهو يرضى منك أنت أن تحاسب نفسك؟ لا إله إلا الله. مع أن مثل ما قلت يستحيل ما نزلنا في حقه تعالى، يستحيل ما نزلنا في حقه تعالى، لأن الظلم والتصرف في ملك الغير بغير إذنه، ولا يكون في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما أراده وإلا ما عرضه من قدرته. ولكننا من الممنوع أن نخوض في كل التعلق، لأن كل التعلق قد أمر مغلب عنا، لم يرفعه خليل الرحمن. فنحن قلوبنا أمرا شرعيا أن ننتبه إلى أفعالنا. إيش فعلنا؟ خير ولا مو خير؟ إذا خير احمد الله لأنه وفقك. فكيف وفقني؟ أنا ما شفت أنه نعم هو فعل. شلون فعل؟ يقول لي أنت تنعم بتتآمن أنه فعل، وما قد تفهم كيف فعل، لأن كيفية الفعل مغيب. أنت أمرت أن تفهم أنه تبارك وتعالى أمرك، وأمرت أن تفهم أن عليك أن تقوم بالأفعال الشرعية. هذا الزنا حرام ولا يجوز. نعم، لأنه يقود إلى كذا وكذا، ويكفي أن الله حرمه. وهذا قراءة القرآن وذكر الله من جنس العلم، أمر الله تبارك وتعالى بهذا عظيم. طيب، هذا الذي ظهر، أنا اجتهدت كذا وكذا وكذا وما صار هذا الأمر. مرادك ما وقع هو مرادك. كيف انا ما شفت شلون فعل؟ طبعا انت لا تستطيع ان ترى كيف فعل، ولكنك تستدل على فعله بوقوع هذا الامر. فاذا رايته قد وقع فانت تفهم من خلال ذلك انه مراد كوني. بس الله يقول الله خالق كل شيء، انتهى الامر. يقول فعال بما يريد، انتهى الامر. فهو يخبرنا، نحن ما نعرف، لو ما اخبرنا نحن ما نقول غير منا ومنا، لانه ما نحسن. شيخ الامير الايه الكريمه الصريحه في بسم الله الرحمن الرحيم، قل كل من عند الله. ايوه لا شك، اتانا الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم اتحمل لا شك ما اصابك. ايوه، من حسنه انت من الله. ايوه، ما اصابك من سيئه فمن نفسك. اسنادا لا ايجادا. انت ليه؟ ايش معنى اسنادا؟ لما جاء في النوم احنا حسن. ايش معنى اسنادا لا ايجادا؟ افهم علي. ايش معناها؟ لحظه، حتى لا ننتقل. ما معنى لنفسك؟ خلقان؟ لا، وانما اسنادا. حتى نفهمك يا سيدي ونسهل انفسنا، هذه المساله بنقول سيدنا الخضر علمنا هذه المسألة. نعم أيوه. فلذلك لا يجوز إلا في مقام التعليق أن نذكر ذلك. نحن الآن وإحنا علينا مخالفة. أنت يا رب يا مكرم. أيوه، هذا ما بيجوز. لا يجوز أن نسند فعل الشرور لله تبارك وتعالى إلا في مقام التعليم، من أجل أن نتفهم ذلك. لما بنعلم هذه المسألة بنقول له وين بتحط الله؟ بالألسنة ولا بالقلوب؟ بالقلوب. هاي الشان كم الإنسان أديب مع الله. قال وإذا مرضت فهو يشفي. شايف؟ لذلك ربنا تبارك وتعالى علمنا الأدب معه، علمنا الأدب معه. فنحن نسند إلى أنفسنا الخطأ، ونعتقد بقلوبنا أن الله هو خالق كل شيء. ففي مقام التعليم علينا أن نصحح العقائد، لكن في مقام المناجاة يا ربي مش عملت هيك، أنت اللي خربطت. انت ليه خلطت؟ عشان ايوه ابليس ايش قال؟ قال فبما اغويتني. الى ان ابليس يا شيخ امر ابليس ما شاء الله لو دخلنا في المحور الثاني، هل تعلق في الاراده او في المشيئه؟ كم جنابه الفرق؟ الاراده الكونيه هي المشيئه، والاراده الشرعيه تابعه للامر الشرعي، فالله تبارك وتعالى امر ابليس امرا شرعيا بالسجود. نعم، وتعلقت الإرادة الكونية لأنه لم يسجد. نعم. فالإرادة الشرعية تعلقت لأنه يسجد، والإرادة الكونية تعلقت بأنه لا يسجد. نعم. فالذي وقعها مراده الكوني. الذي وقع مراده الكوني ولكنه تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. فإذا يا ساداتنا الإرادة الشرعية موافقة للأمر الشرعي ويتبع ذلك المحبة الإلهية والرضا، فمن وافق إرادة الله الشرعية وأمره الشرعي أحبه الله ورضي عنه، أما المراد الكوني فنستدل عليه بوقوع الأمر. أيوة، لذلك إيش قال؟ قال الشيخ والمعتزلة قبحهم الله تعالى جعلوا تعلق الإرادة تابعا للأمر، يعني تعلق الإرادة الكونية تابعا للأمر الشرعي، هذا المقصود هنا في العبارة. فلا يريد عندهم مولانا جل وعز إلا ما أمر به من الإيمان والطاعة، سواء وقع ذلك أم لا. خلطوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. طيب إذا عميحة كمعنى؟ هي فرصة منيحة لأنه نتعلم مخاطبة. إذا عمي قال لك ربنا يريد إنه أنا أشرب الخمر، قال له لا ما أبي. إرادة تعالى شرعية. إذا سألك ربنا يريد أشرب الخمر، قال له لا ما أبي. دي أمور؟ لا ما هي أمور. أيوة، إذا قال لك هذا الذي ظهر من ذكر الله، نعم، وفعل خيرات وحضور مجالس العلم، أليس قد أراده؟ لا شك في ذلك، وبتوفيقه وقد خصصه لك أزلا. شايف؟ هذه لغة تحبيب العباد إلى الله، تحبيب المولى للعباد، فأنت تحبب الخلق إلى الله وتحبب الله إلى الخلق. تقول له يا رب بحق كل ما أحببتهم، وتقول لهم ما أعظم الله وما أكرم الله وما أحلم الله وهو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها، فتحبب العباد لربها. النبي عليه الصلاة والسلام كيف هذه القصة الجميلة التي حصلت في زمنه صلى الله عليه وسلم، لما جاء هذا بالطائر الذي معه هو وفراقه، وجد فراق فأخذها، مجرد ما أخذ جاءت الأم وتقبت على فراقها ولزمت، مع أنه هي تشاهد أن الفراق في قبضته، يعني بيأخذني موته، وهي نزلت وأمسكت الفراق، أخذ هذا الفراق وأم الفراق وضع ذلك في ثوبه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت ذلك، أنه قد يكون هذا يقول الصحابي يعني الشغلة فيها زيادة مزاودة مبالغة كذا، قال ضع الفراق، ضع وضع، افتح وشو فتح، وإذا الأم ما طارت إنما رجعت ووقفت على فراقها، فتعجب الأصحاب. النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ كيف ينقلهم إلى الله، حادثه تحدث، العارف الموجه العارف بالله ما يترك مساله الا ويربطها لله، حتى يطلع الانسان بدرس وفائده ووصله بالله تبارك وتعالى. فقال: اتعجبون من رحم ام الفراق بالفراق؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ارحم بعبادي من ام الفراق بفراقها. هذا تحبيب عباد الله. لما بيعرف الانسان، اجى الاعرابي قال لرسول الله: من سيحاسبنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله. قال: اذا نجونا. طالما المحاسب هو الله اذا نجونا. اول ايه في القران اسمه بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك لا تخاف. لكن إذا كان ربنا سبحانه وتعالى حضر كرم لديه وحنان، نعم، مو معنى ذلك أن العبد يطغى، نعم، وينسى. الإنسان عبد الإحسان، هل جزاء الإحسان؟ هو الإحسان. ويتذكر أن من أسمائه تعالى شديد العقاب قد يتعلق فيه. نسأل الله السلامة. نقرأ شيء من شرح الإمام الصاوي قبل ما نختم الدرس، وهو مع نعمسك. هل تتعلق؟ لا شك. الإرادة الكونية تتعلق بالممكنات التي خصصت ببعض الممكنات، تتعلق بكل الممكنات تعلقا صلوحيا. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وورد معنى في القرآن الكريم: إنما أمره هو العجب المفرد وهو العجب المثنى. لا مو مثنى، الجمع. الجمع أفضل. إنما أمره الجمع أردناه. هذا نال التعظيم سيدي هنا. هنا إذا ورد نحن أو إنا فهذا من أجل أن يزيد تعظيمك. الملوك ما بيقولوا أنا، بيقولوا نحن، لأنه حضر التعظيم. إذا كان بده يتشطط معك يعطيك هي المفرد حتى لا تكون لغيره. فإذا خاطبك بالمفرد من أجل أن تدخل حضرة التفريد، يعني تكون له. الكاف والنون أليست روح وجسم؟ شلون هي روح وجسم؟ الكاف والنون مستحيلة بحق تعالى. أمره هذا نحن نفهمه، وإلا كلامه سبحانه وتعالى بلا حروف ولا أصوات. أمره بين الكاف والنون. ما عندنا الأشياء روح وجسم وكذا، يعني هذه يعني أحسن شيء أن نصور، أحسن شيء أن نقول أمره نعم كما يعلمه، كلامه كما يعلمه. ابدا كيف ان نحن ندخل بهالاشياء، نعم، ولو انه بعضهم قال او كذا. خليكم يا جماعه فيما عليه جمهور اهل السنه، ابدا خليكم دائما. قال الله، قال رسول الله. تعرفوا انه الامام الجنيد ايش اوصى؟ قال لهم: اذا انا مت ايش في حولي من الاوراق اللي فيها من اقوالي وعلومي؟ اوصيكم ان تدفنوها معي. قالوا له: ليش؟ قال لهم: انا اخاف واخجل امام الله انه يوم القيامة يقول لهم، يقول لي: تركت كلامك يا جنيد وفي كلام رسول الله. هذول اهل الله. قال: انا بخجل يكون بين الناس كلام قال الجنيد وفي قال رسول الله، ما بريد كلامي ينحط جنب قال رسول الله. لكن كلام الجنيد انتشر في الافاق لانه ما كان في مجلس يكون فيه الجنيد الا ويكتبوا، فالاوراق دفنت اللي كانت حوله، اما اللي كانت في الافاق نقلت الينا. هذا من تمام ادبه، مثل ادب سيدنا ابراهيم لما قال: مرضت. هذا من تمام ادبه رضي الله عنه. قال: ايش انا اقول؟ قال الجنيد، قال: والله اخجل امام الله الناس يمسكوا كتاب ويقولوا قال الجنين وبين ايديهم قال الله وقال رسول الله.